وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أين وصلنا كده إلى علم قال يا آدم أنبئهم بأسماء أحسنت يا عم الشيخ نعم الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم يلا سيدنا الشيخ اقرأ يا عم الشيخ ما في عندكم اليوم بتاع ده شباب ولا إيه اقرأ يا سيدنا الشيخ يلا وجدك قال يا آدم بعد ذلك لابد بقى من ارجعوا لنا الشيخ ضمير عادة يتحمل أداء المهمات يأتي بالشاشة والجهاز والكلام كله يلا بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قال قال تعالى يا آدم أنبئهم الملائكة بأسمائهم لما يرد وسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لحظة علي قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم شوف أنا أقول لك أتعلم شيء يا رشدة قال يا آدم أنبئهم الضمير يعود على من؟ الملائكة طيب بأسمائهم أي ها فسمى كل شيء باسمه قوله بقى وذكر حكمته التي خلق لها العبارة دي محل نظر لماذا لماذا محل نظر الآية تقول قال يا آدم أنبئهم بإيه بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم فلما أسمع هل قال يا آدم أنبئهم بحكمة أشياء فقط عرف الجماعة بأسمائهم يبقى قوله هنا أنبئهم أي بأسمائهم مسميات فسمى كل شيء باسمه إنما قوله وذكر حكمته التي خلق لها زيادة منين زيادة على تفسير الآية يلا تيم فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم موبقا موبقا موبقا ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما ضاب فيهما وأعلم ما تبدون ما تظهرون من قولكم أتجعل فيها إلى آخره وما كنتم تكتمون تكتمون من قولكم لن يفوق أكرم عليهن ولا أعلم خلاص لحظة علي هنا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال أي المولى سبحانه وتعالى قال الله يا آدم يا حرف نداء آدم منادى ماله ماله ربي ابن عظم انه ايه يعني علم قال يا آدم أنبئهم أنبئ فعل الأمر أنبئ فعل إيه؟ الضمير فيهم يعود على من؟ موقعهم الإعراب إيه؟ مقول به هنا يا وجدة عبر بالمضمر في مقام الظاهر أين المضمر وأين الظاهر؟ المضمر هو ضمير هم هم أما الظاهر هم الملائكة الملائكة فعبر بالمضمر أنبئهم ولم يقل أنبئ الملائكة فما سر العدول عن أن يقول يا آدم أنبئ الملائكة قال أنبئهم سر العدول عن التعبير بالظاهر إلى التعبير بالمضمر سوق إيه إجابة جميلة سهلة لكن نحتاج إلى تفكير هذا الذي فمن سابق بفهمه وراسق يكسب برميه يعني ان انبئهم باسمائهم الاجابه الاولى قالها وجهه واضحه نعم. انه عبر بالمضمر لسبق الظاهر خلاص عندي جواب يعني هو في الاول يعني سماهم اولا ملائكه اما في الثاني قال انبئهم يعني صرح هناك وهنا ذكر لي هذا ما قاله الشيخ يعني في الثاني هو أن الله تعالى يعني أظهر كبرياءه عليه. جميلة. يعني محتاجة كده تثبيت شوية. لا أصدق أن أقول يعني حقره، لا أقول هذا الكلام لكم، بس بمعنى أن الله تعالى يعني جعل عظيمته عليه، لأنكم يعني أنا قلت لكم قبل ذلك أني أعلم أنتم ما لا تعلمون، هو هذا هو سر العدو. يعني كأن الشيخ كامل يريد أن يقول عبر بالضمير في مقام الظاهر من باب إعلان أن ما فكرتم فيه من عظمتكم على آدم لا، فموضع آدم هو المقدم، بدليل أن آدم عبر نودي عليه بالاسم الظاهر في الحضور، وأنتم صرتم في عالم الغيب ومقام الحضور مقدم على مقام الغيب. الإبهام لعدة أغراض، لكن هنا منها يعني بيان، خلينا نقول كده إظهار فضل آدم على الملائكة. نعم بس يعني كيف الكلام هنا محسوب؟ لا أنا قصدي هو مثلا يعني هناك أغراض، ولو إنسان نادى شخصا باسمه يعني هذا أكثر تعظيما. بقولنا الآن هو؟ نعم. أما إذا ناداه بضمير مثلا، لا يعني أنت الآن في بيتك، الآن عندما تغضب على ولدك تحبه يا فلان إلي، طب إذا غضبته أخبره هكذا. قد يكون هذا للتعظيم أيضا في موضعه. لا خلينا في السياق. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. شو لي أنبئهم بأسمائهم؟ نعم بأسمائهم. أسماء جمع مفرده أسمائي، بأسماء الأشياء. طيب قال يا آدم أنبئهم أسماء الأشياء. أسماء الأشياء. ما سر دخول الباء يا قائم؟ سر دخول الباء. قال يا آدم أنبئهم أسماءهم ولا أنبئهم بأسمائهم؟ وكلاهما يجوز، أسماءهم بأسمائهم، ولكن هناك باء تقلق. لماذا؟ مثقل ايه؟ ايوه بس كمل كمان شويه. لو قال انبئهم اسماءهم لقال اشاره الى فقط المسميات، انما هنا يريد ان يضع مع كل شيء اسمه كالمعروف في البترينه، فالباء هنا الصاق الاسم مع المسمى، الباء فات الايه؟ الصاق الاسم مع المسمى. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم. الفاء هنا سيدنا الشيخ قائم على ما تدل، كان ينفع في غير القرآن. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ثم أنبأهم بأسمائهم. أن الله أن آدم عليه السلام هو عالم بهذه الأسماء، تعلم، لم يتأخر في الجواب. أجوح لم يتأخر فين؟ في الجواب. معنى كده إيه؟ إذا القرآن آثار أو آثر التعبير بالفاء التي تفيد التعقيب والترتيب على أن آدم لم يتأخر في الجواب، وعدم التأخر في الجواب دليل على إيه؟ دليل على التعلم والتمكن من العلم، إنه مجرد السؤال إيه؟ طيب أمر آخر أنها أفصحت عن كلام، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم خلاص؟ فأتي بالأشياء وعرفهم فقال فلما أنبأهم بأسمائهم. طيب يبقى الفاء هنا، ولذلك يا شباب بلاحظ حاجة لعلكم تتفقون معي فيها، إنه في عرض القرآن الكريم للقصص القرآني دائما تأتي الفاء في الغالب. لماذا تأتي الفاء؟ لأنه قصص لا يمكن أن يكون متفاصلا بين أجزائها، لابد يكون متواصلا حتى يتم المعنى. ها شيخ قائم، الشيخ الأخير سيدنا الشيخ جامع واسمه ايه؟ جامع؟ نعم. ايش جامع؟ لا ألا يعني يلفت انتباهك وجود الفاء في القصص القرآني؟ الفاء دائما يعني لها وجود اصلا. الفاء في معظمها اسمها فاء فصيحه. فاء ايه؟ تفصح عن كلام محذوف، عن كلام. هذا الكلام المحذوف اسمه استنباط او عصف ذهني او عصف ايه، كان الفاء تشير الى انه لا بد من اعمال العقل، لا بد من اعمال العقل. قال فلما انباهم بأسمائهم قال الله، فلما أنبأهم بأسماء قال، في الأولى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بها ينفع ولا ينفعش؟ ينفع؟ تاني قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم كويس، فلما أنبأهم بها، إنما قال فلما أنبأهم إيه؟ بأسمائهم مرة ثانية. هذا عكس السابق. الظهار في مقام الإجماع. ثاني. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. في غير أنبئ الملائكة الأسماء. يبقى أكبر في مقام الإيه؟ الظهار. هنا. فلما أنبأهم بأسمائهم. فنقول في القرآن فلما أنبأهم بها. ويكون عبر بالإيه؟ بالضمير. فلماذا عدل؟ تعظيما لآدم عليه السلام. لا نحتاج تفكير شوي. يلا يا جامع اجمع لنا ما عندك. واضح كده الآن. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم مرة تانية. ممكن إدخال السرور في هذا يحتمل معاني كثيرة. أولا هو تعظيم آدم، والثاني هو يعني ممكن تعجيل السرور على آدم عليه قلب آدم عليه السلام. مثلا كما نقول مثلا يعني أخذ زيد جائزة هتساعد؟ هتساعدينا؟ يعني هو السياق قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم خلاص. كان في غير القرآن فلما أنبأهم بها، ويكون الضمير يعود إلى أسماء، لكن القرآن أعادها مرة ثانية. هذا التكرار له وظيفة؟ الشيخ كامل حاول أن يجتهد، ويعني يبدو أنه أخذ عدس اليوم فمصحصح شوية. عبد الله فلما أنبأهم، شوف أنت تدري لما تقول لابنك سعيد بها أنه يحفظ القرآن، تقول له كم جزء تحفظ؟ يقول لك 10 أجزاء. فتقول له ابني يحفظ 10 أجزاء وحفظ 10 أجزاء، تعيد هذه الايه من باب اظهار مكانته وعلو قدره. فالله يريد ان يقول للملائكه هذا ادم انبئ مره ثانيه، انبئهم بايه؟ باسمائه، لاعلاء قدر ادم عليه السلام. اذا انا اصبت. يلا سيدي. فلما انبئهم باسمائهم قال الله، لا واو ولا فاء ولا ثم. هذا جواب الشخص صحيح؟ محتاج إجابة مساعدة. يعني أول شيء يا جامل، هذا اسمه أسلوب الحوار. أسلوب إيه؟ أسلوب الحوار لا يلزم فيه حروف العطف. أسلوب إيه؟ قالت ديانة، قالت نظرة، قالت رزقة، قال فلان، قال هكذا، كله لا الحوار لا يقتضي وجود حروف العطف. فهنا حوار محاورة. قال يا آدم، قال ألم أقل لكم، قال ألم أقل لكم. القائل من هنا؟ الله. الله هنا يا سيدنا الشيخ إبراهيم، حطها في ودنك ولا تناقش. أن الله يتكلم، قوله قال دليل على أن الله يتكلم بكلام لا نعرف كيفيته. إن كلمة قالت تفيد إلى إيه؟ ها؟ قال ألم أقل لكم. شيخ عبد الله، ألم أقل لكم ما المعنى يا إبراهيم؟ يا دكتور قلت لكم. قلت الله يفتح عليك. قلت لكم يتساوي قلت إيه؟ قلت لكم. فلماذا عدل عن قلت لكم إلى قوله ألم أقل لكم؟ انتظر، ثاني احنا يا شيخ عبد الله هذا الذي الان نريد ان يعني مختار شوف وصلنا الى ايه قال قلت لكم لا قال الم اقل لكم متى تستخدم انت يا ابراهيم العباره دي مع ابنك تقول انا قلت لك افعل كذا يا دكتور وتقول له الم اقل لك ساضرب لك مثلا بعيدا موسى عليه السلام لما تبع الخضر يا جامع يا جامع الناس ماذا قال في الآية الأولى هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رجلا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به قال سيجد ثم جاءت القصة بالسفينة قال ألم أقل لك قال إيه ألم أقل لك نعم ألم أقل إنك لن تستطيع ألم أقل ألم أقل لم يقل له قلت لك كان ينفع أن يقول له إيه قلت لك فلماذا عزل عن قلت لك إلى ألم أقل لك أم أقل أي الأسلوبين أشد أم أقل الاستفهام إذن هذا يسمى التعبير بالأسلوب الإنشائي بتاع البلاغة بدلا من أسلوب الخبر إذن دائما يلجأ إلى الأسلوب الإنشائي عند التقرير والتبكيت والإثبات قال الله في قصة موسى ألم ربك فينا وليدا التقرير هنا يقرر الملائكة ألم أقل لكم إذن اسم سر العدول عن أسلوب الخبر إلى أسلوب الإيه أرأيت كيف ينبغي أن نتعامل مع التفسير ها. ما تقولش فكر الموضوع كبير الموضوع يحتاج إلى إيه قال ألم أقل استفهام نعيم دخل على نفي استفهام دخل على إيه أين الاستفهام وأين النفي عند الاستفهام ولم نفي جميل إذا دخل الاستفهام على النفي أفاد إيه أفاد الإثبات تقرير لأنه الاستفهام نفي ولم لنفي ونفي والنفي إثبات ونفي والنفي ألست بربكم بلى أليس الله بأحكم بلى ألم أقل يعني نحن قلنا بنفي إثبات نعم النفي هنا مفهوم أين النفي الثاني الهمزة استفهام معناها النفي كيف النفي توبيخ أو تقرير صح التعبير أليس الاستفهام سؤال عن شيء إنسان جاهل بالأمر كيف هذا؟ لا مش جاهل ده بالأمر لأن هم إلا إذا كان من ربي لهم بقى لكن نحن لا نبني إثبات أين هنا نبني إثبات ألم أقل لكم كأنهم هم الذين أليس هم قالوا قبل ذلك أتجعل فيها من يفسد فيها قال إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم إيه هم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم فقولوا ألم أقل لكم كأنه نفى علمهم السابق نفى إيه الشيخ كامل يبحث عن النفي اللفظي في الآية نعم. لا السياق اللام مفهوم الاستفهام هذا للإنكار أيضا الإنكار؟ لا إشكال اللام هو نفي واضح بل استفهام السائل يعني الإنكار يحمل معنى النفي الإنكار في الاستفهام معنى النفي وليس لفظا ليس إيه؟ لفظا قال ألم أقل لكم قال ألم أقل كان يكفي أن الشيخ مختار قال ألم أقل فما فئت لكم قال ألم أقل إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون سمع لي قائم ما دلالة أو فائدة لكم تخصيص أي تخصيص؟ يعني قال ألم أقل لكم، ماذا لو قال قال ألم أقل إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ المعنى يختلف؟ قال لهم وغيرهم، إنما هنا هنا يبقى هنا الشيخ قائم النايم على نفس اليوم لسه الشيخ قائم لم يعد إلينا بكامل سيرته، محتاج يأكل كده 4 كيلو فول و 4 كيلو طعمية. يا دكتور نحن قلنا الآن يعني قلنا قال الله تعالى يفهم أن الله يتكلم وكيفية الله عالم طبعا. نعم، أليس من باب يقول هنا ليس يتكلم؟ أحسنت، يقول بل هنا في آية أخرى وكلم الله موسى هنا الله يقول، والقول يطلق على الكلام أيضا. قال ألم أقل لكم شبه إني أعلم غيب السماوات والأرض. طبعا الشيخ لم يفسر كل هذا الكلام. إني إن واسمه إني أعلم أن رشد اليوم أن أرشد اليوم نائم. قال إني أعلم غيب السماوات والأرض. شيخ إبراهيم قال ألم أقل لكم خلاص إني إن توكيد يا المتكلم اسمعنا يا المتكلم إني أعلم غيب السماوات والأرض. ما الأسلوب الذي يمكن أن يعبر به مكان هذه الجملة؟ مكان هذه الجملة قال أقول لكم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. رأيك يا شهد الله ينفع؟ ورد في القرآن إن الله يعلم غيب السماوات ينفع؟ ألم أقول لكم إن الله يعلم؟ لا أعلم هو متكلم. هو المتكلم سبحانه وتعالى. يريد بسماء يا المتكلم يا إيه؟ فالله يكلم الملائكة. كلم إيه؟ إني أعلم غيب السماوات والأرض. أعلم دي يا سيدنا الشيخ مختار على أي وزن؟ ماذا لو قال إني عالم غيب السماوات والأرض؟ معنى يختلف؟ طبعا هناك يكون جملة اسمية، هو جملة فعلية، يعني إجابة أكثر شوية. نعم، يعني إذا كان الخبر هو اسمي يعني دل على الثبات، أما إذا كان فعلية دل على شوف أدب القرآن يا شيخ كامل. لو قال إني عالم غيب السماوات والأرض لم ينسب علما للملائكة، إنما قولوا إني أعلم غيب السماوات والأرض أعطى نسبة علم للملائكة. مين نجينا هذا أعلم أعلم أعلم أعلم تفضيل هذا لا ليس حبر التفضيل اسكت يا اسكت لا يمكن حبره على حبر التفضيل هذا غلط ليه اسم هذا فعل لا يجد هناك منافسة مع الله هناك شخص آخر يفضل عن العلم وهكذا لا يجد هناك الله يعني إذا أعلم هذه ليس أفضل التفضيل نعم فعل مضارع هو يقول يا اخي انت اذا لم نفتح النقاش للخطا والصواب اين لانه اعلم هذه لولا ان السياق يجعلها مضارع ينفع ان تكون اعلم افعل تفضيل ينفع اعلم فلان اعلم من فلان على صح فلان من هنا لا اقول لك انه اعلم يصح ان ترد فقد يلتبس على الشيخ كامل على الشيخ انها افعل تفضيل فقلنا لعل نجد جواب لا هذا فعل مضارع وليس ايه ليس افعل تفضيل اذا اني اعلم السؤال الثاني ما سر التعبير بالمضارع دون الماضي طالما قال إني أعلم وماذا قال إني علمت غيب السماوات والأرض يبقى عبر بالمضارع أنا أريد يا سادة يا سادة أفاضل أن كل كلمة أنا أعلم إن الغد الآن والحال والمستقبل والزمان الماضي، ولكن الزمان الماضي أدخلناه دنيا، ولكن الدين موجودان. من أين أدخلت الماضي؟ ماضي لأن أكيد أن ذات الله تعالى هو يعلم كل شيء. أيوة، لكن إحنا نريد من الصيغة. من الصيغة. إني أعلم. غيب يعني في السماء والأرض ليس هو الحال المستقبل فقط، ده الماضي يرجع. ده بالعكس، كنت تقول إنه المضى من يعلم الحال يعلم الماضي. لا شك فيها. وخذ هذا المستقبل، فلو قال إني علمت لفهم أنه علم الماضي ولم يعلم الإيه؟ لكن لما قال أعلم فهم علم الماضي وعلم الإيه؟ وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عم في علم غد عميق. البشر طبعا الماضي المضارع لا يكون مضارعا الا ان يكون ماضيا اولا. بالتاكيد اني اعلم غيب السماوات والارض. غيبه، ما معنى الغيبه يا شيخ؟ كله مخفي عنه، يعني الله يفرج الحبك. هذا مهم جدا. أنت الآن اللي في الغرفة المجاورة لك هو غيب عنك، هو غيب عنك، أنك لم تدركه بعينك ولم تسمعه بأذنك. الغرفة هي إذا ما غاب استنى يا انتظر يا ولد. الغيب عندنا على نوعين، غيب مطلق وغيب نسبي. اسأل بعد هذا، أنا كده أجبتك على السؤال. خلاص أنا أجبتك، غيب مطلق وغيب إيه؟ فالغيب النسبي لي ولك، والغيب المطلق لله رب العالمين. ما معنى الغيب المطلق بقى؟ الذي لا يخضع للحواس. لكن أنا الآن، أنت الآن لا تعلم ما يحدث في بلدك، لكن بعد فتحت الجهاز تعلم. لكن هناك أشياء لا يعلمها إلا الله، وده اسمه الغيب الكلي أو مطلق. إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس بلد سيب غدا، وما تدري نفس الشيخ مهم هيسك البلد يقول لك الآن الطب يعلم ما في الأرحام. نعم. هل تحت هذا كلمة الغيب ينزل الذرات؟ أنا أريد جواب. ويعلم ما في الأرحام. نعم. كيف تجعله غيبا كليا والآن الطب؟ ممكن أنا أقول لو اكتشفوا أن ما في الأرحام هو ذكر أم أنثى أو أنثى، لا يعرف هذا الذكر هناك بعض الأمور يعني يعني اذا ما اعم حتى يستيقظ حيا ام لا، لا يعرف ما اعم من ان تحصل في الذكور والانوثه. ايوه، ما اعم من ايه؟ أنا أريد أيضا أرد على أهل الطب. ويعلم ما في الأرحام، متى علم الطب أن هذا ذكر أو أنثى؟ متى علم؟ متى يعلم؟ فعلمه ما علم إلا بعد أن أظهر الله له هذا وذاك. أحيانا ترى العكس يا دكتور. أحيانا ترى العكس. أيوه، أقصد حتى هذا لا يعلم. الله سبحانه وتعالى يعلم من أول لحظة أنه سيكون ذكر أو إيه؟ أو أنثى. هو يعلم بعد يا سيدي بعد شهر. إذا علمه لم يأتي باللحظة الأولى. أقل حد بعد 14 أشهر. وقد يكذب. وقد إيه؟ هم انطلقوا وسيلة. الله عز وجل بدون لا حل وسيلة. طبعاً. وعلم آدم الأسماء و يعني علمه ما لم يعلم. وهذا هذا كذلك أن الله علمه. لولا أن الله أجرى له ظواهر يعني يحكم بها على أن هذا. فلما قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات. يوم الشيخ نعيم يسأل والشيخ جامع لماذا قدم غيب السماوات على الأرض؟ لماذا؟ لا رجل أرشد. لماذا قدم غيب السماء؟ لم يقل إني أعلم غيب الأرض والسماوات، قال إني أعلم غيب السماوات والأرض. أكثر غيبا، صحيح. أنت الآن الأرض بيدك تستطيع البحث فيها، فأمر الظهور والوضوح فيها أكثر من أمر السلام بالنسبة لك. فيه نزول يا نعم، فيه نزول. يعني يعني نزول يعني من أعلى إلى أدنى. فإذا كان يعلم ما لا تعلمه فباب أول هذا الذي إيه؟ طيب قال إنه إني أعلم غيب السماوات والأرض. ففي غير القرآن ماذا ممكن أن يقول؟ ماذا؟ إني أعلم غيب السماوات وغيب الأرض. غيب الذكاء وغيب قدرته يعني الغيب ذكر قبل الغيب السماوات بعد السماوات قبل السماوات والأرض. أي نعم، وقال إني غيب السماوات والأرض. الأرض معطوفة على السماوات، كان ينفع إني أعلم غيب السماوات وغيب الأرض، فلم يأتي كلمة الغيب مع الأرض. يعني خلاف الأصل. يا سادة انتبهوا، نحن الآن اسم ده في اللغة سؤال مستحق. سؤال إيه؟ قال إني أعلم غيب السماوات والأرض، إني أعلم غيب السماوات وغيب الأرض، لم يقل قال إني أعلم غيب السماوات والأرض. في الجامعة يريد أن يجيب أصل في كلام الآخر. اسكت أنت. الشيخ الجامع يريد أن يجيب. لماذا الشيخ الجامع لم يقل إني أعلم غيب السماوات وغيب الأرض؟ تفهم إيه؟ ها؟ سيكون تكرار. يعني أول إجابة حذفه لدلالة السابق عليه. أيوة، خلينا نأخذ إجابة صناعية كما يقال مختار، حذفها الأول إيه، لكن محتاجين إجابة سابق بفهمه وراشق برميه. هل غيب الأرض يساوي غيب السماوات؟ أبداً. أبداً؟ متأكد؟ نعم. إذا لما كان الغيب بالنسبة للأرض أقل من غيب السماء فلم يذكره للدلالة على الفرق بين غيب السماء وغيب الأرض. الأرض طابعة للسماء، ولكن أيوة، لكن دي متعبانة. ولكن دي لا لا لا لا لا لا لا. بالضبط. يعني الغيب بالنسبة لمن هو أقل وهو أكثر؟ بالنسبة نحن ولا نحن؟ دي نحن نتكلم أن الله تعالى هو الذي يعلم. لا لا، الله يعبر هنا القرآن إني أعلم غيب السماوات، لأن السماوات أنت لا تطلع على غيبها، لكن كثير من مما في الأرض أنت اطلعت عليه، والقليل هو الذي يخفى عليك، أما السماء الكثير هو الذي يخفى عليك. فلما كان غيب الأرض قليل أو أقل بالنسبة لغيب السماء ذكر غيب السماوات ولا يمسك غيب الإيه؟ وإشارة رغم أنف الشيخ كامل إلى فتح باب البحث والعلم في الأرض. فلو قال غيب لأعطت مساحة أنه لن تستطيع أن تصل إلى هذا الإيه؟ هذا المفهوم، هذا مستقيم إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله، هذا جميل. يعني الله يهديك. إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون. شوف الشيخ ترك كل هذا الكلام، وأعلم ما تبدون. إبراهيم، إني أعلم غيب. فضل سيد الشيخ مفتاح، وقلنا مفتاح كان دائما يفتح الله عليه بأشياء، يبدو أنه أخذ المفتاح في يده وذهب. لماذا غبت عنا يا مفتاح كثيرا؟ أبدا. فضل، ونحن نعلم أنه يجيب إجابة دبلوماسية. مفتاح لما بيجيب إذا سألته سؤالا ولا يعرف يجيب إجابة دبلوماسية. في غيب السماوات والأرض أظن المخاطبون هم الملائكة، أليس كذلك؟ بلى. وهم يعني ماكثون في السماوات وماكثون في الأرض، يعني يرسلون إلى الأرض فقط. عجبني ما شاء الله، هذا أظن هذا التفسير الثالث في هذا. انتظر يا ولد، جميل انتظر تفضل. ها فأظن من باب الواقع هم عرفوا بعض الأشياء عن السماوات قبل ما يعرفوا. إذا لو كان الله يخصصنا ممكن قدر السماوات لأننا لا نعرف كثيرا من طبعا، لكن بخلاف الملائكة كان الله خلقهم في السماوات يعيشون، حتى الآن كما يعني يسألون الله في السماوات. يعني الشيخ مفتاح فتح الله له يريد أن يقول ماذا؟ يقول إن الله إني أرانا الحديث مع الملائكة والملائكة تعيش في السماوات، فأراد الله أن يعني يقرر حقيقة ما لا تدعون العلم، لأني أعلم مع أنكم تسكنون السماوات فأنا الذي أعلم غير السماوات وأنتم لا تعلمون كل الغيب. أما الأرض فالملائكة هم ينزلون إليها ضيوفا وليسوا سكانا، يعني تقصد هذا. ومع ذلك قلت لك إنه الأرض الغيب فيها قليل، الغيب فيها إيه؟ بخلاف السماوات. بخلاف الإيه؟ ليه؟ لأن السماوات الأولى والثانية لا نعلم كنهها إلا عن طريق السماع، أما الأرض موضع التجربة، موضع الإيه؟ لا يوجد حد فاصل ومانع من البحث في الأرض. بمعنى الله عندما تكلم عن الأرض في سورة طه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، لم يقل وغيب. ظل إلى 100 سنة البترول غيب في الأرض، لكن القرآن لم يسميه غيب، لم يسميه إيه؟ قال وما تحت، لأنه سيأتي زمان ويبحثون. إذن إشارة إلى أن الأرض مجال خصب للبحث والتنقيب، ولا يوجد في شيء ممنوع البحث فيه. ما شاء الشيخ مفتاح قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أول سؤال يارد في خاطر المفتاح هنا إيه؟ ما السؤال الوارد في خاطر الشيخ مفتاح في هذه الآية؟ وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ها؟ بما يدل على عدم تبدون في الأرض ويسقط الجبال. أول شيء في التركيب وأعلم ما تبدون وما تكتمون. لا بالعكس. الواحد. نعم. يبقى إذن أول لفت انتباه يا أرشد إنه الترتيب الأسلوب مختلف. من أول ثم إلها. لا كنتم في الأولى وأعلم ما تبدون من غير كنتم، وفي الثانية وأعلم ما كنتم، فذكر في الثانية كنتم ولم يذكرها فين؟ الأول. الواحد. ثانيا قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وإني أعلم ما تبدون وما تكتمون، لم يقل كذلك، إنما قال إيه؟ وأعلم ما تبدون وما كنتم. أنا أريد هذا الذي أريده، أنك أنت تقرأ أول شيء ذهنك ينقدح إلى تركيب العبارة. هل العبارة متساوية؟ لا، يعني أنا يعني فهمت من قبل الفهم يا شيخ كامل، قبل الفهم أنا أقول قبل الفهم، الفهم نبحث كله عنه، لكن أول شيء عينيا تنظر على الآية قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، لم يقل وإني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، لم يقل هكذا. ولو قال كسابقتها ما في مشكلة، ما في إشكال؟ أليس الظاهر يوصل ملائكة يكتمون الأشياء؟ سنأتي عنده لكن وليس بالظاهر فيه إشارة إلى هذا. لكن إذا القرآن هنا قال إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون, لم يقل وإني أعلم, لم يقل وإني أعلم. يلا نفتح محتاجين إجابة, محتاجين إجابة يا جماعة يا سادة. يا سيدنا الشيخ مفتاح الذي يعلم غيب السماوات والأرض هو الأعم, وما تبدون وما تكتمون جزء من الأعم, فمن علم الأعم علم الأخص ولا لا؟ تعود يا شيخ أحمد أبو واسع فين؟ أين هنا أبو واسع؟ ولم يعد؟ بعد مهم كده بعد لي. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم في المضارع ما تبدون. طيب أسأل الشيخ نعيم, وأعلم ما تبدون ولا الذي تبدون؟ القرآن يقول ما تبدون, ما الموصوف ولا مصدرية؟ نكرة موصوفة. ها لغير العاقل, هذا خليها كل واحد الله يهديك. حاجة عجيبة والله يا شيخ كامل. أنا وظيفتي هذا اللقاء كده إن كل واحد إيه ها الله أكبر الله. يعني إذا لم يكن من هذا اللقاء يا شيخ عبد الله إلا مثل هذا النقاش كفاني أنا شخصيا. الذي يقول خطأ اسمع أذان بس. الله الله صلى الله عليه وسلم وسلم على سيدنا محمد. أنا بس كلمتين عشان الصلاة أكمل بهم الآية بس. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. دائما لما القرآن يستخدم ما, فما عندنا يا سيدنا الشيخ إبراهيم ليست متمحضة في الموصولية, ليست متمحضة فين؟ لا. إنما الذي متمحضة في الموصولية. إذن هناك تعبيرات يقصدها القرآن. فلما قال هنا ما يصح أن تكون موصولية؟ صح. يصح أن تكون مصدرية؟ يصح. ما الفرق بينهما؟ انتظر عجيبة يا شيخ سعد. لو قال القرآن على أنها موصولة وأعلم الذي تبدون وليس تكتمون, يبقى عبر بما السؤال يكون ما سر التعبير بما دون الذي؟ الجواب عندي لإفادة العموم, لإفادة لأن الذي أخص منين؟ طيب أو لأن ما مصدرية وأعلم إبداءكم وأعلم إيه؟ فما لو دخلت على الفعل تؤول بما معناها إلى إيه؟ إلى مصدر مصدرية. هنا الأظهر فيها أنها موصولية, أنها إيه؟ لماذا رجحنا قلنا ألقى فيها؟ لماذا ما قلنا كذلك هم مصدرية في المعنى مصدرية وموصولية؟ جميل. من يساعدني يا شيخ مفتاح؟ الله يفتح عليك ساعدني قاعد اسال له. اذا كلام المحتمل ماء مصدريه وماء موصوليه, يعني لماذا نحن قلنا ان الموصوليه هذا اظهر يعني افضل بالمعنى نحمله على المعنى بدل عن مصدريه؟ لماذا؟ أشعر بس يفتح عشان يجاوبك على أنها بمعنى الموصولة وأعلم الذي تبدون والذي تكتمون, على أنها مصدرية وأعلم إبداءكم وكتمكم. خلاص؟ والآية ما حضر صحيح ولا كنا موصولين؟ انتظر احنا بساعد الرجل أن يجاوبك. فإذا على هذا نرجح موصولية ولا مصدرية؟ موصولية. سبق هنا لو قال وأعلم إبداءكم عبر بالمصدر, والمصدر ما دل على حدث, ما دل على إيه؟ حدث. إنما قوله الذي تبدون فعلا مش فعل, فعل وفعل الملائكة مرة واحدة ولا تكرر؟ تكرار. بناء عليه رجحت أنا معنى الموصولية على البصري لهذا السبب. وأعلموا ما تبدون ما تبدون وما كنتم. يعني أنت أدخلتنا في نقطة كنا نريد الذهاب إليها مباشرة قبل الإقامة. وأعلموا ما تبدون ما مفعول به تبدون فعل مضارع تبدون أين المفعول يا الشيخ إبراهيم؟ محذوف تقديره إيه؟ يعني إيه يعني؟ أول أنا قاعدة عندي حذف المفعول للعموم. فلو قال وأعلم ما تبدون في أمر آدم لا ده أعلم ما تبدون في الكل وما تخفون في الإيه ومنه أمر آدم. طيب فسر الشيخ الإبداء بالإظهار. هل الإبداء يساوي الإظهار؟ جامع ما معنى الإبداء؟ من معاني الإبداء الإظهار. من معاني؟ نعم. إذا الإبداء أعم من الإظهار. الإبداء أعم من؟ الإظهار. عندك دليل؟ الإبداء أعم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. وأعلموا ما تبدون. شيخ جامع نمت ولا لسه؟ الحمد لله انك نمت. سر تعبير المضارع. وأعلموا ما تبدون ولا ما أبديتم. كل المحاضرة دي بلاغة لأهل النوم. في ناس بيتوا بلاغة بس نايمين. وأعلموا ما تبدون سر التعبير بالمضارع دون وأعلم ما أبديتم. والله تمام أعلم ما أبديتم في قولكم أتجعلوا فيها من يفسدوا فيها وخلاص. فسر العدول من الماضي المضارع هتعد ماردة هتعبوا لك جدا لحد ما تزبط. لو قالوا أعلم ما أبديتم لقصر الأمر على قولهم إيه لكن وأعلم ما تبدون الآن وبعد الآن وما قيل فعبر بالمضارع للدلالة على تجدد الحدوث أو المعرفة. يعني حمل الماء على المصدرية أدق. رأيك فضل. يعني المصدرية مطلق الحدوث لا علاقة به مجرد عن الزمن أليس هذا أدق؟ أساعد بناتي وأعلم كلام الشيخ الكامل يبدو أنه كعكس اليوم. وأعلم ما تبدون يقول أنه هو يرجح أن تكون ما مصدرية على الرغم إن أننا قلنا في بادئ الأمر يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون نعم هذا مفهوم ولكن أنا رجحت أن تكون موصلية وأنت ترجع أنها مصدرية على أنه وأعلم إبداءكم. وأعلم إيه إبداء مطلق الإبداء. انتظر أنا أقول الشيخ كامل أعلم أكله أعلم إيه أكله وأقول أعلم ما يأكله ده مصدر مؤول وده مصدر إيه صريح. أيهما أدق في العلم؟ مصدرية هكذا يجب ذهن ما يأكل ليه؟ لأن أعلم أكل قد يكون مرة واحدة. لا لأن الآية سابقة تدل على نعم؟ أقول يعني أعلم أكله الأكل أمس الأكل أول أمس أكل مرة ما يأكله كلما أتى بأكل أنا أعلمه. يا دكتور أكل مرة واحدة هل يحتاج لك كلام آخر؟ لا يدل على مرة واحدة. المصدر يدل على مرة واحدة. المجيز يعني مطلق المصدر ما دل على الحدث ولو لمرة واحدة. لا هذا أقلية هذا شيء آخر. المصدر أنا هذا حدوث مجرد الحدوث مجرد أن الزمان كل شيء لو كان حدوث وكيف الزمن لأن لا يحدث شيء إلا بالزمن مولانا طبعا ولذلك اسمع استنى الفرق طب استنى بس انتظر الفرق بين المصدر المؤول والمصدر الصريح إيه؟ أن المصدر المؤول يلمح فيه الزمن بخلاف المصدر الصريح. بخلاف المصدر إيه؟ دائما المصدر المؤول يلمح فيه الزمن بخلاف المصدر الصريح. وذلك هنا وأعلم ما تبدون تبه وما كنتم تكتمون. وما كنتم إيه؟ كان أصلا فعل ماضي. رجل فعل إيه؟ ماضي. وفعل الماضي ما دل على حدث الزمن الماضي. طيب هل علم الله مقصور على الماضي؟ أبدا لا. طيب ما سر الإتيان بقوله كنتم؟ الشيخ ماذا قال هنا؟ قال إيه؟ وما كنتم تكتمون أي تسرون من قولكم لن يخلق خلقا مثلنا. هل كان على هذا الفكر قضية معينة تمر معنا؟ أيوة أنا اختيار كلمة كنتم. لو قال وأعلم ما تبدون وما تكتمون ما في مشكلة. يعني ما قالوا قبل ذلك في هذا القضية. يا سيدنا الشيخ كامل وأعلم ما تبدون وما تكتمون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. القسمة الثالثة وأعلم ما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون. للسور المتاحة وأعلم ما تبدون النص القرآني وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وأعلم ما تبدون وما تكتمون وأعلم ما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون. القرآن اختار صيغة واحدة وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أيوة كان دي دلالة على أن الأمر عند الملائكة ليس عفويا. ليس ايه؟ لم يأتي لمرة واحدة. أمر أنهم يعني هم الذين أولى بهذا أمر ثابت ومستقر عندهم فليس أمر حدثا. خلاص يا شيخ. ولذلك هنا كان يجب هذا المعنى. طيب وأعلم ما تبدون الذي يقابل الإبداء ماذا؟ الإظهار. الإظهار إخفاء. وعلم الإبداء يقبل الإخفاء. فما سر العدول عن الإخفاء إلى الكتم؟ الكتم أخص من إظهار إخفاء إبداء الطم. على هذا شيخ خبر عدل القرآن عن الإخفاء إلى الكتمان. نعم الكتمان يكون في المعاني في القلوب يعني أما الإظهار يكون خلف الواقع. أنا أخفيت هذا. لا الإخفاء بقى تقول الإخفاء الكتمان أشد الإخفاء. تدري لماذا؟ في كل حديث القرآن الكريم عن بني إسرائيل عن الكتاب في حق النبوة في عدم إظهار النبوة يقول يكتمون ولم يقل يخفون. الإخفاء قد يظهر يأتي منه بعض الظهور إنما الكتمان أشد الإخفاء. ولذلك الجماعة أصحاب الفول ما أدري الشيخ نعيم يعرف ولا لا لكي تضع الفول في رمضان يستوي داخل هذه موجود في كل طواف في كل سحور موجود اسمه ايه لا لا لا اقصد لكي يستوي لابد من حتم الاغلاق. لازم ايه حتم الاغلاق عشان الهواء الساخن ده يؤدي لايه القدر البخاري. البخاري انت شايفه لا القدر البخاري لا يخرج منه هواء يغلق. فالكتم اشد الاخفاء لا يخرج منه نفس. تقولون ايه فقولوا وما كنتم تكتمون دلالة على شدة الإخفاء عندهم. شدة ايه مثلا الشيخ. بعد ذلك بقى ان شاء الله يأتي الحديث عن وإذ قلنا للملائكة انتقال بقى مشهد آخر جديد